الراديو 90-90 هواها مصر. ما هي مش تكية السيد الوالد يعني؟ كتير بنسمع كلمة تكية دي في وسط كلامنا، مقرونة دايما كده بنوع من التنبيط ودلالة على المال السايب والتنبلة والصرف من غير عمل ولا إنتاج، لحد ما الكلمة بقالها مردود سلبي في ذهننا كده. بس الحقيقة بقى ان التكاية جمع تكية ما كانتش ابدا عمل سلبي ولا الهدف منها حاجة بطالة ابدا، ده العكس بقى. التكاية دي في مصر الايوبية والمملوكية والعثمانية كانت تاج العمل الخيري والاهلي. اول عظيم زي ما بقول لكم كده، يعني لما حد يبقى مطرطش قوي في عمايل الخير وغني غنى فحش كمان قوم يقرر ينشئ تكية، لأن التكاية كانت حاجة كبيرة جدا من كل ناحية. يعني إن كان مثلا من ناحية المساحة فبعض التكاية كان بيوصل مساحتها لألفين زراع، ومن ناحية البنيان أضخم مباني في العصور العثمانية والمملوكية كانت الخانقة والتكاية بعد المساجد الكبيرة. ده غير بقى إن البنيان كان بيبقى بنيان فخم بجد، مش حيالة يعني مبنى كده وخلاص، لا لا لا، صحن ضخم بيضم مجموعة إيوانات على الجوانب وغرف للإقامة ومطبخ للأكل وقاعات للذكر وقاعات للدراسة، والمبنى كان يبقى مقبب كده له مجموعة قباب، يعني قبة كبيرة للصحن الرئيسي وقباب أصغر لسكن الدراويش وقباب أصغر للقاعات. لو تشوفوا المنظر ده كان جميل جمال. التكاية بقى كانت شكل من أشكال التكافل الاجتماعي، الهدف منها مش الأكل والمرعى وقلة الصنعة، لأ، حاجة كده يعني شبه موائد الرحمن حاليا، يعني مكان للفقراء والمحتاجين والمسافرين يأكلوا ويشربوا ومأوى للمشردين من البرد وبهدلة الشوارع. مصر في زمن التكاية كانت دولة غنية وهدف لفقراء الدول القريبة والبعيدة ييجوا يعيشوا ويشتغلوا فيها. كتير من المهاجرين دول كانوا بيجوا على الحميد المجيد بؤجة هدومهم وبس، وأحيانا كمان يعينوا أمهم من غير بؤجة بالهدمة اللي عليهم. التكاية كانت بتكون ملجأ المسافرين والمهاجرين دول، أكل وشرب ومأوى لحد ما يلاقوا شغل ومسكن ومصدر دخل. وهم كمان ما كانوش بقى بيقعدوا ويأنتخوا ويبلطوا في الخط، كانوا بيروحوا فعلا يلاقوا شغل ومسكن ومصدر دخل. زي ما بقول لك كده التكاية كمان كان بيتم الصرف عليها من الأوقاف وليها حصة أو نصيب من ميزانية الدولة، والميسورين كانوا بيوقفوا أطيان وجناين ونخل وإيرادات زرايب وبيوت على التكاية دي وعلى العمارة بتاعتها والصرف عليها. أشهر التكاية في مصر كانت تكية وقبة الكلاشني وتكية السلمانية وتكية السلطان محمود وبعدين تكية الرفاعية، ومن أشهر التكاية العثمانية في مدينة القاهرة التكية السليمانية القاهرة اللي أنشأها الأمير العثماني سليمان باشا بالسروجية، وعندك التكية يا سيدي الرفاعية بولاء، ودي بقى تخص طائفة الرفاعية الصوفية. ومن أشهر التكاية العثمانية واللي هي لسه مستخدمة لحد دلوقتي وبيشغلها مسرح الدراويش هي تكية الدراويش اللي هي المولوية، نسبة لطائفة الدراويش المولوية إحدى الطوائف الصوفية العثمانية، ومسرح الدراويش ده تابع لقطاع المسرح بوزارة الثقافة المصرية. شوف بقى لما كانت وزارة الثقافة بتهتم بالحاجات دي وتضمها ليها. واللي ما شافش عرض المولوية بالمناسبة فايته كتير قوي، حاجة كده إبداع مفرط. أيوة ربنا، والله زي ما بقول لكم كده، نشاط التكاية المصرية دي امتد كمان لخارج الحدود، فبنلاقي محمد علي باشا أمر بإنشاء التكية الحجازية في مكة والمدينة وجدة، وكانت بتعني بأهل الحجاز والحجاج والمعتمرين، وكان بيوصل عدد المستفيدين منها يوميا 400 فرد، وبيوصلوا في موسم الحج لأكتر من 4000 شخص يوميا. التكاية كمان كانت بتقدم خدمات صحية وعلاج لأهل الأحياء المجاورة ليها، وكان الأطباء والصيادلة ليهم مكان معلوم في التكية. طب والنبي يا ريتها تبقى تكية، هي التكية حاجة بتطلب ذمتكم حكم.